الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مضى معنا في الدرس السابق الحديث عن الأصل الأول من الأصول الثلاثة، ألا وهو معرفة العبد ربه. وعرفنا أن معرفة العبد ربه جل وعلا ما معنى، ثم عرفنا من هو الرب جل جلاله، وعرفنا بعد ذلك أن معرفة الله جل وعلا هو العلم الذي يعتبر أشرف العلوم، أجل العلوم وأزكاها وأفضلها، هو العلم بالله جل وعلا، لأن شرف العلم يشرف بفضل ما يطرح فيه، ومعرفة الله جل وعلا هذا أعظم الأمور. ولذلك تكلم العلماء كثيرا في معرفة الله جل وعلا، وبينوا أن هذا العلم هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، وأن رسوخ الناس في قدر أو أن رسوخ الناس في الخشية والإيمان على قدر ما في قلوبهم من معرفة الله جل وعلا. ثم عرفنا أن معرفة الله عز وجل يدخل فيها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة ألوهيته، معرفة ربوبيته، وعرفنا شيئا من ذلك. ثم عرفنا أيضا أن أيضا من المسائل التي مرت معنا الحقوق التي تجب لله جل وعلا على عبيده، وأن أشرف الحقوق هو توحيد الله جل وعلا، وأن الأنبياء إنما أرسلوا، أن لب دعوة المرسلين هو تعليم الخلق ربهم جل وعلا من هو الله، وأيضا حقوق الله جل وعلا عليهم، هذا أساس دعوة المرسلين. ثم عرفنا بعد ذلك الطرق لمعرفة الله جل وعلا، ما هي الطرق التي يتعرف بها العبد على الله جل وعلا، عرفنا شيئا من ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله أن أنواع العبادة التي تصرف لله عز وجل أنواع عظيمة، أنواع كثيرة، فذكر عددا من الأمور، تكلمنا على بعضها، تكلمنا على لما تكلم على مراتب الدين إشارة ستأتي معنا إن شاء الله، ثم تكلم على الخوف والرجاء ونحو من ذلك، عرفنا بعض الأشياء في هذا، نكمل اليوم إن شاء الله البقية. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الشيخ رحمه الله ما زال يبين لنا أنواع العبادة، لما تكلم وبين أن حق الله، أن حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كأن قائلا يقول: ما هي العبادة؟ عرفنا قبل أن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة كالصلاة والصيام ونحوها، والباطنة كالعبادات القلبية. ثم ذكر الشيخ بعض هذه العبادات، فذكر الخوف، وعرفنا الخوف وأنه عبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، وعرف ثم ذكر الرجاء، وعرفنا الرجاء وأنه عبادة يجب أن تصرف لله عز وجل. ثم تكلم بعد ذلك على التوكل، والتوكل عبادة، التوكل على الله جل وعلا عبادة من أجل العبادات، والتوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، فالتوكل على الله جل وعلا عبادة يجب على العبد أن يصرفها لله سبحانه وتعالى، وهو عبادة جليلة القدر عظيمة الفائدة للإنسان في الدنيا والآخرة. ولذلك الله جل وعلا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله جل وعلا وأعظم إيمانا بالله عز وجل كان أعظم توكلا عليه. وهذا ديدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم من المؤمنين، كانوا يتوكلون على الله عز وجل في كل شيء. ولذلك أقول هذه عبادة أشار الشيخ رحمه الله إليها. ولذلك بين أهل العلم أن من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. توكل على الله في طلب الرزق، توكل على الله في دفع الضر، توكل على الله في جلب الأولاد، في صلاح الذرية، في صلاح النفس، في طلب العلم، في أمور الدنيا وأمور الآخرة. وقد ثبت عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بالمعنى. سبحان الله، العصفور أول ما يقوم الصباح يدري وين مكان رزقه؟ ما يدري. كذلك الطير تطلع ما تدري وين تجد الطعام والشراب، لكن تطلع فيرزقها الله جل وعلا لأنه توكل برزقها. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. رزقك مكتوب، لكن أنت مأمور بفعل السبب. الطير تطير، هسبب من تقعد العشاء، كذلك أنت مأمور بفعل السبب، لكن العبرة باعتماد القلب. تبدو خماصا يعني تروح بالصباح وبطن طاضي وتعود بطانا مليان البطن. قال الشافعي رحمه الله: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار الغوامق، سيأتي به الله الكريم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخوالق. هذا التوكل الذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه. والكلام على التوكل يطول، توكل ما يكفي ولا دروس مستمرة لو نستمر فيها ما أدينا التوكل حقه. لكن أقول التوكل عبادة، يجب على الإنسان أن يفتش في قلبه ما في قلبك من صدق الاعتماد على الله جل وعلا. فتش عن نفسك، لا تخرج من هذه الدنيا وتطلب الأمور وكذا وأنت في قلبك ضعف في التوكل على الله عز وجل. ولذلك لو قال قائل: التوكل هل هو أقسام؟ نقول نعم، التوكل أقسام. القسم الأول التوكل على الله جل وعلا، وهذا أعظم، وهذا هو الذي يجب على الإنسان أن يعمل. إذا فعل أراد أن يفعل أمرا أن يتوكل على الله جل وعلا في دفع ضر، في جلب خير ونحو من ذلك. النوع الثاني التوكل على المخلوق، التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كمن يعتمد على أرباب القبور. التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كمن يتوكل على بعض المخلوقين ويعتمد عليهم في إنزال الأمطار وفي جلب الأولاد ونحو من ذلك، فهذا شرك لا إشكال فيه، هذا شرك بالله جل وعلا. ومثل توكل أرباء، توكل من يعظمون القبور على أصحابها. النوع الثالث هذا واضح، النوع الثالث وهو التوكل على المخلوق الحاضر فيما يقدر عليه، كمن يتوكل على مخلوق في توفير وظيفة، أو يتوكل على المخلوق في شفائه أو في علاجه من مرض، فهذا ذكر أهل العلم أنه شرك أصغر. توكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق ذكر أهل العلم أنه شرك أصغر، وكما أشار إلى ذلك جملة من أهل العلم رحمه الله. لماذا؟ قالوا: لأن التوكل عبادة قلبية، اعتماد قلبي بأن يعتمد ويركن الإنسان إلى هذا المخلوق، فهذا تعلق بغير الله عز وجل، فهو داخل في الشرك الأصغر. أما لأنه قد يقول قال طيب مأمورين بفعل السبب، أقول نعم، إذا فعل الإنسان السبب واعتقد أن المخلوق سبب وأن المسبب في السماء فهذا لا، هذا جائز. أما أن يكون توكل على غير الله اعتماد كلية على غير الله ولو كان هذا الرجل أقدره الله على ذلك فهذا داخل في الشرك الأصغر. ولذلك تأتي عندنا مسألة تحصل عند بعض الناس، تجد إذا جاء إلى رجل قال توكلت عليك، هل هذا صحيح؟ قل ما يجوز. لو قال توكلت على الله ثم عليك، ومع ذلك هذا من الألفاظ المنهية عنه. لو قال توكلت على الله ثم عليك، هذا من الألفاظ المنهية عنه. لماذا؟ يقال توكل على الله وحده، لأن التوكل عبادة قلبية ما تصرف في غير الله. لكن تقول وكلتك، نعم. تقول استعنت بالله ثم بك، نعم. أما التوكل فالمقصود تعريفه هو اعتماد القلب، اعتماد القلب على الغير في دفع المضار وجلب المنافع. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق على المخلوقين وكله الله إلى المخلوقين، ومن تعلق بالله عز وجل يسر الله أموره وأزال عنه همومه وغمومه. ولذلك ينبغي على الإنسان كما قال شيخ الإسلام، ذكر جميل عبارة جميلة، يقول فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. يأتي معنا لولا خشية الإطالة التي ذكرت لكم من المواقف والقصص التي حصلت لأناس الأمور تسكرت أمامهم، لكن فقط لما اعتمدوا على الله عز وجل تيسر أسبابهم. يأتي معنا يسر شيء من ذلك. ثم قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكر الشيخ هنا ثلاث أنواع من العبادات. العبادة الأولى الرغبة، والمراد بالرغبة هي محبة الحصول على الشيء مع طلبه وسؤاله والحرص عليه، والرهبة هي الخوف المقرون بعمل، خوف مع الهرب أو خوف مقرون بعمل. والخشوع المقصود به هو الذل والانكسار والتضامن لمن تخشع له. فالرغبة والرهبة والخشوع عبادات يجب أن تكون لله جل وعلا. وكلما كان الإنسان يعبد الله ويدعو راغبا راهبا فإن هذا دليل على قوة إيمانه. ولذلك الله جل وعلا مدح أهل الإيمان فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا دعوت الله راغب وراهب وخاشع أبشر به، إذا عبدت الله عز وجل راغب وراهب وخاشع أبشر به بالقبول. إذا كنت تتقرب إلى الله عز وجل راغبا فيما عنده، راهبا مما عنده، خاشعا له في العبادة فأبشر، فإن هذا دليل على الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي يقول عند النوم قال وألجأت ظهري، اللهم إني فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك إيش؟ رغبة ورهبة إليك، يعني راغب فيما عندك وراهب مما عندك. طيب يقول القائل الراغب هل مجرد رغبة ولا يعمل؟ نقول هذه ليست رغبة، هذه أمنية. أما الرغبة فهي الطلب أو هي محبة الحصول على الشيء مع سؤاله والحرص عليه. طيب اللي يخاف من عذاب الله ولا يهرب منه هذا ليس راهبا، هذه ما هي برهبة. الرهبة هي الخوف المقرون بعمل، الخوف المقرون بعمل. ولذلك أقول كثرة الأدلة التي تبين أهمية الرغبة والرهبة وأهمية الخشوع لله عز وجل، فينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر. قال الشيخ ودليل الرغبة والرهبة والخشوع الآية التي ذكرها. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال غيره من الصالحين كما أثنى الله جل وعلا عليهم وأخبر في أدلة عديدة يعني عن امتلاء قلوبهم بهذه الأشياء. ثم قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. الخشية هي بمعنى الخوف، الخشية هي بمعنى الخوف، لكنها أخص من الخوف، أخص من الخوف. وتعريف الخشية هي خوف مبني على علمك بعظمة من تخشاه، ولذلك خص الله عز وجل بها العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما قال إنما يخاف من الله، إنما يخاف من الله من عباده العلماء، لا. قد يخاف الجاهل من الله جل وعلا بمقدار ما عنده، لكن الخشية هي خوف مقرون بعلمك بعظمة من تخشاه. ولذلك جاءت النصوص الحاثة على خشية الله جل وعلا، ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال سبحانه وتعالى مبينا ما أعد للخاشين، فقال: جنات عدن تجري وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. ويعني أحيانا تكون عبادة ما فيها خشية لها أجر، لكن حينما تكون مع هذه العبادة ذرة من الخشية تفوق هذه العبادة بأضعاف مضاعفة. انظر، ثبت في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرص في سبيل الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. سبحان الله، حينما قارنت هذه الدمعات خشية لله عز وجل وتعظيم لله جل وعلا أصبحت هذه الدمعة ثقيلة في ميزان العبد. ولذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يحرص على هذا الأمر. قد يغفر الله لك، بل يغفر الله لك تحقيقا إذا خشيته. وتعرفون ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل في من كان قبلكم لم يطع الله عز وجل أو لم يعبد الله عز وجل، فلما جاءه الموت قال لأبنائه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذهبوا بي في يوم فيه ريح ثم ذروني في البحر، فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. ما عمل حسنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعثه الله فيقول له: ما حملك على ذلك؟ فيقول: خشيتك يا رب. فيقول: خشيتك يا رب، فيغفر الله جل وعلا له. ولذلك أقول: ينبغي على الإنسان دائما أن يفتش في قلبه، ماذا في قلبك من خشية الله جل وعلا؟ هذه عبادة عظيمة جدا ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. ومن الخلل الذي يحصل من بعض الناس أن يخشى أحدا غير الله جل وعلا. نعم، ممكن أن تخاف غير الله، أما الخشية فلا ينبغي أن تكون إلا لله. لماذا؟ لأن الخشية خوف مع يصاحبه معرفتك بعظمة من تخشاه. المخلوق ضعيف، المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلا يخشى. قد تخافه خوفا طبيعيا كما تقدم، أما الخشية فالله سبحانه وتعالى قال: فلا تخشوهم واخشون. وقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك فيجب على المسلم أن تكون خشيته لله وحده. وقد ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لأحدكم أن يحقر نفسه. قالوا: وكيف يحقر الإنسان نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال، لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه. يعني يرى مثلا منكر أو أمر يجب أن يقول وأن يأمر بالأمر الذي أمره الله به فلا يقول. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس يا رب. فيقول له الله جل وعلا: فإياي كنت أحق أن تخشى. ولذلك يقول هذا أمر، قل هذه أدلة تدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يخشى إلا الله سبحانه. ثم قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يعني الدليل على أن الإنابة عبادة أن الله أمر بها. كيف نعرف أن هذا عبادة؟ قاعدة: كل شيء أمر الله به فهو عبادة، وكل شيء أثنى الله على فاعله فهو عبادة، وكل شيء رتب الله على من فعله ثوابا وجزاء فضلا. ولذلك تلاحظ أن الشيخ استدل بآيات أحيانا في بعضها الثناء على بعض من فعل كذا، أحيانا في بعضها ما أعد الله له من الثواب، وأحيانا في بعضها الأمر بفعلها. فقال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة ما هي؟ الإنابة بمعنى التوبة، ولكن ليس كل تائب منيب، ليس كل تائب منيب، فكل منيب تائب وليس كل تائب منيب. فالإنابة بمعنى التوبة، ولكن الفرق بين الإنابة والتوبة أن التوبة هي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم. الإنابة الإتيان بهذه الأشياء مع الإقبال على الله بالطاعة. فإذا صاحب التوبة ندم وإقبال على الله في الطاعة فهذه هي الإنابة. ولذلك الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة جليلة، عبادة جليلة ينبغي أن تلازم الإنسان طيلة حياته، كما قال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقد مدح الله سبحانه المنيبين إليه وأمر باتباع سبيله وأخبر أنهم هم المهتدون، فقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إليه. وقال سبحانه: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أن يستغفر ويتوب ثم يزيد مع الاستغفار والتوبة إقبال وزيادة في الطاعات، هذا يبشر بالثبات، يبشر أن الله سبحانه وتعالى سيفتح له من آفاق العلوم شيء ما يخطر له على بال. ولذلك قال الله سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب، والآيات في هذا كثيرة وجليلة. ولذلك قال روى الإمام أحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله جل وعلا الإنابة. وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله جل وعلا الإنابة. ثم قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى. أول حاصل من كل هذا واضح، يعني كل واحدة حقيقة لو الواحد تكلم عليها لطال المقام، لكن الكلام ليس عن تفاصيلها، إنما الكلام على أن هذا من الأشياء من الواجبات على العبد أن يعملها مع الله سبحانه وتعالى. ينيب إلى الله، يتوكل على الله، يرغب إلى الله، يرهب الله سبحانه، يخاف من الله. ثم قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الشيخ رحمه الله أشار هنا إلى الاستعانة. الاستعانة تعريفها هي طلب العون. والاستعانة أقسام: القسم الأول الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يعني تريد أن تعمل عمل تطلب العون من أين؟ هذا أقسام. القسم الأول أن تطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على العبد إذا استعان أن يستعين بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك جاءت الأدلة في الكتاب والسنة آمرة بذلك. وكلما كان العبد أذل لله عز وجل وأكثر استقارا إلى الله سبحانه وتعالى وانكسارا بين يديه جاءت وهبات من كل جانب. فالذل بين يدي الله عز وجل حقيقة هو العز، والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هو الغنى، والانكسار بين يديه هو الجبر. فمن أراد أن يجبر وأن يعز وأن يكون غنيا فلينطرح بين يدي الله ولينكسر بين يديه. ولذلك قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني المواقف على هذا كثيرة سبحان الله العظيم. يعني دائما أحيانا الإنسان يطلب شيء، أي أمر من الأمور، أمر الدنيا ولا أمر الآخرة، هل أنزلت حالك بالله سبحانه؟ إذا أنزلتها بالله فثق أن الله عز وجل سيعطيك خيرا، إما عاجل أو آجل، إما أن يعطيك ما سألت أو أن الله عز وجل يعطيك من الخير مثلها، أو أن الله يدخر لك طلبتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خذ هذه القصة، هو البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: لما يعني جاءت والدي الوفاة، يعني لما كان في غزوة معركة صفين، قال لي والدي: يا عبد الله إني لا أترك أحدا أعز عندي منك، وإن أهم شيء عندي ديني، فإذا أنا مت فاحرص على قضاء ديني، فإن عجزت فبع المال الذي عندي، فإن عجزت فاستعن على ذلك بمولاي، استعن على ذلك بمولاي. يقول عبد الله بن الزبير: فلما مات يقول مررت على حكيم بن حزام فقال لي: كم ترك والدك؟ قلت: ترك 200,000. وقل كان والدي ترك 2,000,000، يعني مليونين. قلت: ترك 200,000. فقال: إنه لكثير، ما تطيقون ذلك، كيف تقضيه؟ فقلت: أرأيت إن أخبرتك أن والدي ترك 2,000,000؟ قال: إنكم لا تطيقون ذلك، لكن إن عجزت أقبل، تعال إلي فإني سأعينك. وكان حكيم رحمه الله رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، وكان حميما وصديقا للزبير بن العوام رضي الله عنه. يقول عبد الله، قصة طويلة، يقول: وكان لم يترك الزبير شيء إلا عقار، بعض العقارات. يقول: فبعتها، فكنت كلما وقعت في كربة قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه ذلك. يقول: فبارك الله فيها، فبعتها وقضيت دينه، وكان للزبير أولاد كثيرين، وكان عنده 4 نساء، فكان نصيب كل واحدة من النساء بعد أن سدد الديون وبعد أن قسم الأموال على الأولاد بقي نصيب كل واحدة من النساء 1,200,000. من أين جاء هذا الأمر؟ اعتماد على الله عز وجل، سؤال الله، قال: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه. يقول: والله ما وقعت في كربة إلا قلت هذا ففرج الله عنه كربته. تعرفون يعني القصص في هذا كثيرة، قصص في هذا كثيرة. ولذلك قال بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. وكتب عمر ابن عبد العزيز، أو كتب الحسن البصري إلى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فقال له: يا عمر لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوقين على أمر يقدرون عليه، مثل إنسان يريد مثلا وظيفة فيذهب إلى فلان ويقول: أغدك تعينا تساعدا أو نحو من ذلك. فيقال الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه هذا من حيث الأصل جائز، ثم هو على حسب المستعان به، إن استعان عليه بخير فهو خير، وإن استعان على أمر محرم فهو محرم. كمن يستعين على يقول عاونا على أن نسرق بيت ذلك الرجل، هذا محرم، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. النوع الثالث الاستعانة على أو الاستعانة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. ومثل الاستعانة بالأموات هذا شرك، وهو شرك أكبر. كمن يقول يا فلان أنزل لنا النظر، هذا شرك أكبر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. وهكذا النوع. ثم قال رحمه الله: عموما تلخص عندنا أن الاستعانة عبادة يجب أن تكون لله عز وجل، ولا تأنف ولا تقول أنا أكثرت من سؤال الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كلما أكثرت من سؤالي تقربت إليه، لأن الدعاء لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأل يغضب، كما روى أبو داود من حديث عبد الله بن بوسر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله من لم يسأل الله يغضب عليه، ليس شيء أكرم على الله من دعا. هذا لأن الله سبحانه وتعالى غني، يعطيك لك أنت، والمخلوق يعطيك لينتفعه إما عاجل أو آجل مهما بلغ صلاحه. لو كان المخلوق أغل أقوى الخلق إيمانا وأكثرهم كرما، ما يعطيك إلا يريد المنفعة منك، إما في العاجل ولا في الآجل، يريد الآجل الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه فإنه يعطيك لك أنت، ما يريد منك شيء. والأدلة على ذلك كثيرة. ثم قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة تعريفها هي الاعتصام والالتجاء، الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أو بمن تعتقد أنه يعيذك ويحميك. والاستعاذة الحقة هي التي تطلب من الله، بأن يكون إذا خاف من شيء يستعيذ بالله، يقول: أعوذ بالله من فلان، أعوذ بالله من الشر الفلاني. وهذا الذي ينبغي أن يكون مع الإنسان، ولذلك يجب على الإنسان أن تكون استعاذته بالله وحده. الاستعاذة المقرونة بالافتقار يجب أن تكون لله وحده. مثلا تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر فلان. تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في السنن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، شر بصري، ومن شر يدي، ومن شر رجلي، ومن شر قلبي، ومن شر فرجي، ومن شر مليدي، ونحو ذلك. هذه أشياء جاء النص بها، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل بها وليبشر بالخير العظيم. ولذلك جاءت الآيتان السورتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كان الناس كما جاء في الحديث، كان الناس يستعيذون بالله عز وجل، يستعيذون بتعوذات عديدة، حتى أنزل الله عز وجل سورة الفلق وسورة الناس. روى أبو داود من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ المتعوذون منك. يعني أنت لما تخلو اقرأ قل أعوذ برب الفلق، تأمل، اقرأ قل أعوذ برب الناس، تأملها، تجد أنها إعادة لك من أمور كثيرة أنت أمس الحاجة إلى أن تستعيذ بالله منها. عموما الاستعاذة يجب أن تكون لله عز وجل، تكون يستعيذ بالله، أو يستعيذ بمثلا يقول: اللهم إني أعوذ بك من كذا، اللهم إني أعيذ أولادي بك من كذا. كما قال الله عز وجل عن امرأة عمران أنها قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. عجيب يعني، سبحان الله، يعني في غرائب سبحان الله العظيم من القصص والمواقف في هذا، يعني يكفينا ما جاء في القرآن. قصة مريم عليه الصلاة والسلام. لكن من الأشياء الغريبة، تذكرون أنتم يوم حرب الخليج الأولى يعني أنا أذكر وأنا أخواني أذكرون يعني كان الناس اللي بأطراف بريده واللي أطراف هنا وهناك جو سكنوا جميعا كل خايف يعني درايش ملزقة والأبواب مغلقة واللي مسافر جاء واللي عنده سفر عطل ويقول أخشى أن يقمز علينا أحد ولا كذا كان في خوف شديد. كلمنا أحد الأخوان يقول جاءني سفر إلى خارج السعودية يقول ضروري لازم سفر لابد أذهب يقول فكرت بيتي ما عندي إلا زوجتي وعندي 8 بنات وأكبر عيالي عمره تقريبا 10 سنين 12 سنة يقول فكنت أفكر أروح ولا ما أروح استقرت فتوكلت على الله وذهبت وأنا خارج يقول قلت بقلب وأنا راكب سيارتي اللهم إني أعوذ بك من معاذ السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ثم استعاذ بالله عز وجل بقلب يقول فذهبت وأنا قلبي مشغول الناس يخافون يقول فلما رجعت قالت لي زوجتي عرفت ما الذي حصل لنا قلت وش الذي حصل قالت جلست 3 ليالي يقول جلست شهر يقول لكن الزوجة تقول جلست 3 ليالي ما يجينا النوم إذا صار بالليل وأردت أن أنام فتحت البيبان فصفي قلت كم أزعلنا أحد فذهبت فتح البيبان أناظر تقول ما جاءني النوم في الليلة الثالثة تقول غفت عيني فرأيت قائلا ينقل لي في المنام نامي قريرة العين فإن على كل باب من أبوابكم ملائكة يحرسون هذا الأمر من أين جاء؟ هذا الرجل يحدثني بنفسه رجل من خيرة خلق الله عز وجل فيما أحسن من الدعاء الأخيار الصالحين عندنا هنا وهو صادق أحسبه كذلك فأقول يا أخواني إنسان دائما استعين بالله عز وجل تستعذ بالله عز وجل خف من شر حرضون وين أنت للمخلوقين لماذا ما تنزل حاجتك رب العزة والجلال ليش إذا خشيت من شيء ما تنزلها بالله عز وجل فأقول ينبغي للإنسان دائما أنه يحرص على مثل هذا ثم أقول هذا هو الاستعاذة بالله عز وجل وهو عبادة لا ينبغي أن تصرف لغير الله عز وجل ثم قال ودليل الاستغاثة قوله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المدثرين الاستغاثة هي طلب الغوث والإنقاذ من الضيق والشدة فما من إنسان إلا تنزل به ضيق إلا ينزل به ضيق وشدة في هذه الدنيا لابد جبلت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقدار الأقدار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جلوة ناري لابد أن تأتيك شئت أم أبيت لكن الإنسان حينما تنزل به ضائقة سواء في نفسه أو ماله أو ولده بمن ينزلها يقال الاستغاثة أقسام الاستغاثة أقسام القسم الأول وهو أشرفها وأجلها حينما تنزل بالعبد مصيبة أو ضائقة أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى وهذا بحد ذاته عبادة من أفضل القرى الله سبحانه وتعالى له عبودية السراء وعبودية الضراء عبودية السراء والرخاء أن تشكر وتستعين بهذه النعمة على طاعة الله لكن عبودية الضراء منها أحيانا يبتليك الله عز وجل بمصيبة بعد مصيبة بعد مصيبة أحيانا يبتليك الله عز وجل بضيق وكربة يكاد الإنسان يتقطع قلبه من شدتها يقال لله عبودية في هذا الأمر الله عز وجل حينما ابتلاك بهذا ينبغي عليك يعني هو يحب أن يستخرج منك عبودية السفر عبودية الضراء عبودية الضراء أشياء كثيرة لكن منها الصبر هذا واحد وأعلى منه أن ترضى ثم أن تستعين وأن تستغيث بالله عز وجل في نفسها ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن ينبغي أن يستغيث بالله عز وجل الشاهد من ذلك يقول أن الاستغاثة بالله عز وجل هذه عبادة فإذا نزلت بك ضائقة أو حلت بك كربة فعليك أن تنزلها بالله سبحانه وتعالى ولذلك روى الطبراني أن بعض الصحابة قالوا قوموا بنا نستغيث بالله عز وجل من هذا المنافق فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى فإذا نزلت بك الكربات وحلت بك المصائب والغموم فافتقر إلى الله واسأله كشفه. انظر إلى أحوال الأنبياء، خذ نماذج. نبي الله عز وجل نوح نزلت به بارقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، كذب به قومه وآذوه وسخروا منه، فعند ذلك فزع إلى الله واستغاث به فقال رب إني مغلوب فانتصر. مباشرة جاءه الفرج من الله بفاء التعقيب، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا. لما أنزل هذا الله عز وجل، انظر إلى نبي الله عز وجل موسى عليه السلام لما لحق بهم الكفار العدو من خلفهم والبحر أمامهم والجبال عن يمينهم وشمالهم، لكنه عابد أنزلها بالله عز وجل واستغاث به، فقال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهديك، فاستغاث بالله فمباشرة جاءه الفرج من الله. نبي الله أيوب عليه السلام ضربه الله بالبلاء في جسده حتى قال ابن كثير رحمه الله ما بقي في جسده مغرز إبرة إلا وفيه بلاء، وفي ماله حتى فقد ماله كله، وفي ولده حتى مات أولاده كلهم ولم يبق إلا زوجه، ومن شدة المرض الذي أصابه جفاه القريب والبعيد وهو نبي الله عز وجل. فلما طال به البلاء استغاث بالله عز وجل، عند ذلك جاءه الفرج. قال الله عز وجل عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فأقول الإنسان دائما ينبغي أن تنزل، أول ما تنزل منتج على تجربة، ما ينبغي أن تجرب من الله، تأتي بقلب مقبل منيب. ولذلك الكفار وهم كفار حينما يستغيثون بالله عز وجل بقلوب مقبلة يأتيهم الفرج، كيف بالمؤمن؟ ولذلك انظر نبي الله عز وجل يونس لما التقمه الحوت وغاص به في قاع البحر، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمت بطن الحوت وظلمت البحر وظلمت الليل، عند ذلك ما نمر إلا الله جل وعلا. فعند ذلك قال الله سبحانه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ثم غارق في البحر فأكلته الحوت، لكن فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قصص الأنبياء كثيرة في هذا الأمر، شاهد أن كل إنسان يجب عليه دائما أن يستغيث بالله عز وجل. طيب مسألة الاستغاثة بالمخلوقين، هل هي جائزة ولا غير جائزة؟ أقول الاستغاثة بالمخلوقين قسمين، الاستغاثة بالمخلوقين على قسمين. القسم الأول قسم جائز، كأن تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، مثل تقع مثلا في بئر أو تكون في مصيبة فتقول يا فلان أعني أو يا فلان أغثني، فهذا جائز، كما أخبر الله عز وجل في قصة موسى قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فحقيقة الاستغاثة هي طلب الغوث والالتجاء، فإذا كانت طلب مساعدة فيما يقدر عليه المخلوق من غير اعتماد كلي للقلب فهذا جائز. النوع الثاني الاستغاثة بالأموات، كما يفعل الآن أرباب القبور أو معظم القبور فهذا شرك أكبر، أو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا أيضا شرك بالله سبحانه. أيضا قال ودليل الذبح قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح معروف هو إزهاق الروح، كأن يذبح بهيمة الأنعام، يذبح غنم إبل بقر دجاج أرانب أو غير ذلك، فإذا ذبح فالذبح يجب أن يكون لله سبحانه وحده، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا عام سواء ذبح جمل أو ذبح ذبابة، حتى لو ذبح حشرة لغير الله فإنه ملعون. ولذلك جاء في حديث سلمان، طبعا هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كلام، إلا أنه صح موقوفا على سلمان، قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. ذباب نعم، لأن العبرة بالقلب. قال: مر رجلا على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد إلا إذا قرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء قريب. قالوا: قرب ولو ذباب. فقرب ذبابا فتركوا فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. انظر أثر الشرك أو خطورة الشرك في منزلة أهل الإيمان. قال: ما كنت لأقرب أحدا شيئا لغير الله، حتى ولو كان ذباب، حتى ولو زهقت روحي. فقتلوه لأن يعلم أن هذا شرك. فدخل الجنة. فائدة التقريب لغير الله عز وجل، هذا أصناف كثيرة جدا. فمن التقريب لغير الله والذبح لغير الله أن يذكر اسم غير الله، كأن يقول باسم المسيح أو باسم محمد، هذا لا إشكال أنه شرك أكبر، داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. النوع الثاني أن يذكر عليها اسم الله لكن يذبحها لغير الله، بأن يذبحها تعظيما لغير الله، مثل الآن يعني مثلا، وهذه تحصل، قل هذه تحصل يعني مرة في أحد المناطق، في أحد المناطق فرحوا بذهاب مسؤول من المسؤولين، وفرحوا بمجيء مسؤول آخر، فمن شدة فرحهم بمجيء هذا الرجل إليهم وكونه هو المسؤول عنهم حصل بعض الأشياء الخاطئة عندهم، حتى إن بعضهم جاء وجاب جمل، فلما أقبل هذا الرجل بالسيارة جاء وذبحه. هذا حتى ولو قال بسم الله والله أكبر ذبح تعظيما لهذا الرجل، فهذا شرك. ولذلك أرسل لما علم المشايخ في ذلك الوقت الشيخ الكبار أرسل في بيان هذا الأمر وبين أن هذا شرك بالله عز وجل وأن هذا لا يجوز. ولذلك يقال من الخلل الحاصل في الذبح لغير الله عز وجل أن يهل بها لغير الله ويذكر عليها اسم غير الله. الثاني أن يذبحها لغير الله تذللا وتعظيما، فهذا أيضا شرك ولو ذكر عليها اسم الله. طيب، ثم قال: ودليل النذر. طبعا أخوانا أقول يعني انظر تأمل، المسلم سبحان الله كل حياته عبادة لله عز وجل، يعني وانت تذبح لك دجاجة مثلا ولا عصفور تقول بسم الله والله أكبر، تتقرب لله عز وجل بهذا الأمر، ترك مأجور لأنك الآن هذه عبادة. وعلى هذا فقس. ثم قال: ودليل النذر قوله سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الشاهد يا أخي الشيخ دليل النذر يعني النذر عبادة، كان يقول لله علي كذا، فالنذر عبادة يجب أن تكون لله عز وجل، صرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله عز وجل شرك. ثم قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. لما فرغ الشيخ من الأصل الأول وهو معرفة الله وبين لك من ربك وكيف تتعرف على ربك وما هي الحكم التي يجب لله سبحانه، ثم بين لك بعض الخلل الحاصل في هذا الأمر، بين لك الأصل الثاني. والأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فبين ما هو الإسلام وبين مراتب الدين وبين أنه يجب عليك أن تعرف هذا الأصل بالأدلة، ما يكفي فيه التقليد. ثم قال: ما هو الإسلام؟ قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. حقيقة الإسلام وأصله مبني على ثلاثة أمور. حقيقة الإسلام حتى يكون الإنسان مسلما لا بد أن يأتي بثلاثة أمور. الأمر الأول بينها الشيخ، قال الاستسلام لله بالتوحيد، هذا الأمر الأول. فلا بد أن تكون عبادتك لله وحده، ما تشرك بالله عز وجل، تكون موحد. الاستسلام لله بالتوحيد كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الثاني الانقياد له بالطاعة، أي تنقاد لله عز وجل بطاعته، فتطيع الله عز وجل في أوامره، الواجبات تفعلها والنواهي تتركها، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، أي لا يتم إسلام الإنسان ولو أنه وحد الله فقط، أقول لو أنه ما عبد إلا الله وصلى وصام وذكر الله وقرأ القرآن، ما يتم الإسلام فقط بهذا، حتى يأتي بالأمر الثالث وهو البراءة من الشرك وأهله. فلا يتم إسلام الإنسان حتى يتبرك من كفر، حتى يتبرك من شرك المشركين، حتى يعتقد أن المشركين على ضلال، ويعتقد أن من دعا غير الله وعبد على غير الله فهو كافر، ويعتقد أن من يدعون المسيح ويدعون عزير ويدعون الأصنام كفار ويتبرك منهم. فلو أن إنسانا يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله لكنه يقول أنا ما أتبرك من كفر الكفار، فأقول أنت لست، فيقال أنت الآن لم تأتي بحقيقة الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أقول هذا أمر يجب على الإنسان أن يأتي به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيش؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا حقيقة الإيمان. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تأمل، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتأمل هذا، فإنه لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصم للدم والمال، بل ولا كونه يعرف معناه، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فيا لها من مسألة ما أجلها وبيان ما أوضحها وحجة ما أقطعها للناس. وهذا الأمر الآن يراد، قل هذا الأمر الآن يراد طمسه من بعض الناس، الآن بعض أهل الأهواء يتكلمون بمثل هذا الكلام ويقولون أنتم مسلمين صلوا صلي وصلي واعبد الله وحده، لكن ما لك دخل باليهود والنصارى المشركين، أنت لست معنيا بهذا الأمر، سواء لست معنيا تقول كفار ولا غير كفار، حتى إن بعضهم زاد فقال اليهود والنصارى إخواننا، اليهود والنصارى إخواننا. وهكذا بدأت تسمع الآن طوام، وكل هذا خاطئ، ليس هذا دين الإسلام. دين الإسلام ولا أبراء، دين الإسلام أن تعبد الله وحده ما يكفي هذا، أن تتبرع من شرك المشركين، أن تعتقد في قلبك أن المشركين أن من يعبدون غير الله عبادتهم باطلة، أن من يدعون غير الله دعاءهم باطل، أن من يدعو غير الله ويعبد غير الله ويتدين بغير دين الإسلام أنه كافر وأنه على دين الله. فمن لم يأتي بهذا الأمر فإنه لم يأتي بحقيقة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من هذا النوع. لكن طبع الجهل أحيانا بمثل هذه المسائل يوقع الإنسان في أشياء كثيرة. ولذلك أنا أخذت الإخوان على قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتب تغذيك في مثل هذا الوقت. الوقت هذا حقيقة يعني الحال بدأنا نسمع يعني أشياء وأخطاء كثيرة في توحيد العبادة. توحيد العبادة بدأنا نسمع الأنخار الكبير عند كثير من الناس، فلذلك يجب أن نرجع الآن إلى مثل هذه الرسائل. مثل الآن مجموعة التوحيد مجلد واحد، مجموعة التوحيد فيه أكثر من 20 رسالة من رسائل أئمة الدعوة، ينبغي على كل طالب علم أن يقرأها. الأصول الثلاثة: كتاب التوحيد، حقيقة الإسلام، كشف الشبهات، القواعد الأربع، نواقض الإسلام، محاسن الإسلام، رسائل كثيرة جدا ينبغي على الإنسان أن يقرأها حتى لا يلبس عليه دينه. صلى الله عليه وسلم الجميع لنا في خير وصلاح. هذا يقول: هل يجوز واضح، لكن كأنه يقول هل يجوز ذبح الحية وأعوذ بكلمات الله؟ واضح. هذا يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة؟ نقول نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة، فكان يقول أعيذكما بما كان يعيذ به إبراهيم بني، أعيذكما بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وهذا يقول: ما حكم التسمية عند الذبيحة، عند ذبح الذبيحة، وما الحكم عند نسيانها؟ أقول: التسمية عند الذبيحة واجبة، فلو أن إنسانا ذبح وترك التسمية فلا يجوز أن يأكلها ميتا يرميها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن لو نسيها هل تصح أو ما تصح؟ موطن نزاع بين أهل العلم، هل تصح أو ما تصح؟ والذي عليه كثير من المحققين أنه لو نسيها لا تصح، لأن الله جل وعلا قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهنا لا تستدرك لأنه فات وقت تكون ميتة. طيب يا أخوان، هذا في درس من قديم وموجود هنا، درس في فرائض الشيخ خالد عويدان حفظه الله في هذا المسجد يوم الثلاثاء، درس في الفرائض شرح الرحبية في هذا المسجد يوم الثلاثاء المغرب غدا إن شاء الله يبدأ. وهذا يقول: ما الفرق بين الاستعانة والتوكل من حيث عمل القلب؟ عموما نقول أعمال القلب فيها توافق أو فيها تداخل في أشياء كثيرة، يعني بعضها يدخل في بعض، والإنسان ينبغي دائما أنه يعني يعتمد على الله عز وجل، يسأل الله جل وعلا، يخاف من الله، يرهب الله، يرجو الله عز وجل. التفريق بينها يعني تفريق دقيق، أحيانا يعني ما يمكن تفريق بينها كلها، لكن التوكل يعني التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل، الركون إلى الله عز وجل. وأما بالنسبة للاستعانة فهو يعني طلب العون، سؤال الله عز وجل، وطلب العون ما يأتي على الحقيقة إلا إذا كان هناك توكل على الله عز وجل، فأقول فيها تداخل. وهذا يسأل يقول: من نريد منك أسماء مجموعة من الكتب ترشد إليها. نعم، يقول ترشدنا إليها في بيان الإسلام والتوحيد، وكذلك لتوطين التوحيد مثل كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب. يعني يقول: يا أخوان، حقيقة في هذه الأيام الآن يوجد من تقرؤون الآن في الإنترنت في الفضائيات في هجمة شرسة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الوهابية وكذا، هجمة شرسة على عموم من ينسب إلى هذه الدعوة. ولذلك الكفار يعني من الغرائب يعني الكفار ما يفرقون حتى على هذه البلاد، حتى اللاعبين يعني أشياء طريفة أقرأ اليوم جريدة يقولون يعني في أحد الدول سحبت هذه سحبت الحكومة السفير في هذه الدولة وجاءوا به إلى هنا. والسبب في ذلك لأن رئيس الوزراء في تلك الدولة قال عن اللاعبين أنهم إرهابيين، أنهم وهابيين متطرفين. فهم الآن يهجمون علينا في هذه البلاد لأنهم يعلمون أن هذه البلاد نشأت على دعوة الشيخ محمد. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعود.com